بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة صاد: ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وما خلقنا السماء والأرض بينهما باطلا، يعني عبثا بلا حكمة وبلا غاية. فالله سبحانه وتعالى ما خلق هذا الخلق ولا خلق هذا الكون هكذا لا لغاية ولا لحكمة، بل جعل فيها غايات عظيمة وأهداف كثيرة. ومن أهمها أن يعرف الإنسان أن هناك إله عظيم خلق هذا الخلق، أن يعرف أنه إنما جاء للدنيا للعبادة ولطاعة هذا الإله العظيم سبحانه وتعالى. ثم قال الله تعالى: ذلك ظن الذين كفروا، يعني الكفار يظنون أن هذه الدنيا خلقت عبثا وخلقت من غير غاية. فويل للذين كفروا من النار، بسبب هذا الظن والاعتقاد الفاسد بربهم سبحانه وتعالى. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ يعني هل يستوي الصالح مع الفاجر مع العاصي؟ هل يستوي الذي يعمل صالحا والمفسد في الأرض؟ قطعا الجواب لا يستويان، ولذلك لا يستويان في الحياة، ولا يستويان في القبر، ولا يستويان في البعث إذا بعث الناس، ولا يستويان أيضا إذا دخل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار. فالله سبحانه وتعالى لا يجعلهما يستويان في جميع الأحوال. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا القرآن العظيم الله سبحانه وتعالى أنزله ليتأمله الناس وينظروا فيه ويتدبروا آياته. والتدبر كما لا يخفاكم هو كثير النظر في القرآن. تقول فلان يتدبر الأمر، يعني ينظر مرة بعد مرة ويتأمله مرة بعد مرة، فهو دائم النظر والتفكر. فالله سبحانه وتعالى جعل غاية إنزال القرآن هو هذا، جعل الهدف الأكبر من القرآن هو هذا، أنك تتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك لماذا؟ ليتدبر آياته. وسمى الله تعالى مبارك لتعلم أن فيه بركة كثيرة تحتاج منك إلى بذل جهد وإلى نظر وإلى تأمل، وحتى لا تستطيل الوقت معه. يعني تجد يعني الشيطان خبيث، أول ما يفتح إنسان مصحف يذكره بالأعمال والأشغال، تجده ما يفتح صفحة صفحتين لسكر ومشى، بينما يفتح الواتساب يقعد له ساعة يشوف الحالات، يفتح التويتر كذلك، يفتح وسائل التواصل الاجتماعي، يقعد بالساعات يا جماعة ولا يظن في ذلك مضيعة للوقت. لكن إذا فتح مصحف مستحيل يقعد 7 ساعات مثلا مصحف، لكن 7 ساعات مع وسائل التواصل الاجتماعي، طبعا هذه إحصائية رسمية، متوسط ما يجلس عليه الشباب الآن 7 ساعات مع وسائل التواصل الاجتماعي، يعني كارثة الله يا رب. فالشيطان كذا ما يخليه يتدبر، ما يخليه بسرعة يقرأ. وإذا نظر وإذا قرأ ما يجعله يتأمل، يخليه بس فكرته ونظرته واهتمامه بالحرف، أجر الحرف اللي هو 10 حسنات، ولا شك أن حرف قراءته بعد 10 حسنات، لكن ليس هذا فقط المطلوب، أنك تقرأ، أنك تتأمل وتتدبر. فتجد أنه يشغله بأجر الحسنة 10 حسنات للحرف الواحد عن أي شيء آخر، يقول خلاص بس تقرأ بسرعة وانت تاخذ الاجر الحسن، اشتبي 10 حسنات اخذتها خلاص لكل حرف. فتجد انه يمر على الوجه والوجهين والثلاثه ولم ينتبه لاي حكمه او موعظه او اثر في قلبه. ولذلك كنا لاحظوا الايه: كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبر اياته، بس لا، وليتذكر اولو الالباب، اصحاب القلوب والالباب هؤلاء لابد يتذكروا ويتعظوا من هذا القران العظيم. وهذه الآية أخواني من أعظم الآيات في الأمر بالنظر في القرآن والتدبر فيه والتأمل، بل إن الله سبحانه وتعالى أعادها بعتاب فقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم عادها بعتاب أشد فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ مقفل قلبه، ليش لماذا لا يقرأ القرآن؟ يعني جعلها صنفين فقط، يا متدبر يا مقفل القلب، ما في صنف، في صنف ثالث، ما في شيء وسط. فحتى ترى يا اخوان هذا يعني درسنا هذا اللي بعد الفجر هو من هذا الباب، يعني احنا نريد ان نتامل ونتدبر القران اداء لهذا الامر القراني والواجب الشرعي بالتامل في كتاب الله والنظر في كتاب الله. يعني لا تظن ان قراءه التفسير والتامل فيه ومدارسته انها من فضول العلم وانها من لا، هذا من اساس العلم واصله، وهو تحقيق لهذه الايه العظيمه: وكتاب نزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته. في قراءه ايضا متواتره: كتاب نزلناه اليك مبارك لتدبروا اياته. لتدبروا يعني تصير لام الامر، يعني اصبح الحكم الان وجوب التدبر. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. يثني الله تعالى على نبيه سليمان ابن داود، وما وجه الثناء؟ قال إنه أواب، يعني كثير الرجعة والتوبة إليه. إذ عرض عليه، الآن سيعطينا سبحانه نموذج وقصة وحادثة لسليمان تدلك على يعني كثرة أوبته ورجوعه. قال: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، العشي آخر النهار، والصافنات الجياد الخيل التي إذا وقفت تقف على ثلاثة أرجل وترفع الرابعة يسمونها صافنة. فكان هو يحب الخيل وعرضت عليه هذه الخيل الصافنات الجياد، فبينما هي تعرض عليه انشغل عن صلاة العصر حتى غربت الشمس، فقال: إني أحببت حب الخير، يعني حب الأموال وحب منها هذه الخيل، عن ذكر ربي، يعني حتى أشغلتني عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، يعني حتى توارت الشمس بالحجاب، غابت الشمس. ردوها علي، أمر برد الخيل عليه، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. طفق يضرب الفرس بساقها، بالسوق جمع ساق، فإذا سقطت على ضربها بعنقه، وذلك أنه أراد أن يتخلص من كل ما يشغله عن ذكر الله ولو كان من أحب الأشياء إليه. طبعا هو بطبيعة الحال لما قتلها ما رماها، يعني خلها مثلا يأكلها الجيش أو كذا، لكنه ما يشغله عن ذكر الله تخلص منه. وهذه فائدة مهمة يا أخواني، أي شيء تراه أنه علقك تعلق قلبك به حتى أشغلك عن طاعة الله فلا خير فيه، كل ما يشغل عن ذكر الله فلا خير. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان، هذه موقف آخر، ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. فتن سليمان مرة أخرى بإلقاء على جسده كرسي. جاء في الصحيحين أن سليمان عليه السلام قال: لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن فارسا يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه الملك: قل إن شاء الله. فنسي ما قال. فلم تلد إحداهن شيئا إلا واحدة جاءت بشق إنسان، بنصف إنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلق على هذه الحادثة ويقول: أما إنه لو قال إن شاء الله لكان مدركا لحاجته ولم يحنث، لأنه حلف قال: والله لا أطوفن الليلة. فالآن ما تحقق 90 ولد فارس فحنث، فعليه كفارة. قال: أما إنه لو قال إن شاء الله لكان مدركا لحاجته، يعني هذه الكلمة إن شاء الله تعين الإنسان على إدراك حاجته وفي نفس الوقت أيضا لا يحنث. المشهور أن هذا هو هذه الفتنة، أنه ألقي على كرسيه، يعني على مكانه وملكه، جسدا من نصف ثم أنا. وقيل ألقي على كرسيه شيطان، أنه جاء شيطان وتلبس بلبوس سليمان وجلس على كرسيه وبدأ يفتن الناس ويوجههم إلى غير ذلك حتى كشفه الله سبحانه وتعالى وطرد من هذا المكان. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. خشي سليمان عليه السلام من تسلط الشياطين على ملكه لأن كان ملك عظيم، كان ملك جبار، سخرت له الريح وسخرت له الإنس والجن والطير وسخرت له، يعني كان ملكه لا يبلغه أحد. فخشي هو أن يأتي شيطان مثل ما حصل ويأخذ هذا الملك ويوجهه إلى غير طاعة الله. فقال ربي هب لي ملكا، الملك هذا تعطني إياه، جعله لا يأخذه أحد غيري، ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره، يعني يقول الريح اتجه لهذا الاتجاه تذهب، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، يعني تجود بالخير والعطاء العظيم في أي مكان يكون فيه، رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص. تصور الشياطين التي هي أصلا عدو للإنسان أصبحت معه تبني له القصور، أو الغواص الذي يذهب يغوص في البحر فيستخرج منها الدر ويستخرج منها الكنوز، وآخرين من الشياطين يعني مقرنين في الأصفاد مربطين في الأغلال لا يستطيعون التحرك. هذا عطاؤنا يا سليمان، هذا عطاؤنا يعني لك، فمن أو أمسك بغير حساب. وهذا ترى يا أخواني نعمة أخرى، يعني الملك والرئيس والأمير مهما بلغ كل ما يفعله محاسب عليه يوم القيامة، كل ما يفعله. فالله تعالى قال لسليمان أبي أعطيك شيء آخر غير الملك هذا، افعل ما شئت بدون حساب، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، ما أحد يحاسبك يوم القيامة. وإن له عندنا لزلفى قربة، يعني مكانة عظيمة وحسن مآب. واذكر عبدنا أيوب، طيب حديث أيوب طويل لعلنا نجعله إن شاء الله في الدرس القادم. يقول المؤلف من فوائد الآيات الحث على تدبر القرآن، وفي الآيات دليل على أنه بحسب سلامة القلب وفطنة الإنسان يحصل له التذكر والانتفاع. وفي الآية دليل على صحة القاعدة المشهورة، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يعني سليمان ترك الخيل فعوضه الله إيش؟ الريح، الريح، الريح تجري، فأعطاه شيء أعظم من الخير في ركوبها وسرعتها. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وأحسن الله عليكم، وإن شاء الله نلتقي غدا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.